بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الزكاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. يقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الزكاة. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة، في لغة العرب، هي كما هو معروف اسم من الفعل زكى يزكو، والمصدر منه زكاء أي نماء. فأصل هذه الكلمة في لغة العرب كما ذكر ذلك ابن فارس وغيره الزيادة والنماء، وتأتي أيضا في اللغة بمعان أخرى. تأتي الزكاة بمعنى الصلاح، وتأتي أيضا بمعنى التطهير. لهذا الله عز وجل يقول في القرآن عن يحيى عليه السلام: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، أي المقصود به هنا الصلاح. يقال رجل تقي زكي، أي أنه من قوم أتقياء أزكياء. وقال الله أيضا في القرآن: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، الآيات. هنا ما زكى منكم أي ما صلح، ولهذا يقولون كذلك من المعاني التزكية تأتي بمعنى المدح، يقولون زكى نفسه تزكية أي مدحها، ولهذا قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكذلك من معانيها التطهير، قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله: قد أفلح من تزكى، أي من تطهر. وهكذا، هذه كلها في لغة العرب، لكن أصل الكلمة كما ذكر ابن فارس يدل على النماء والزيادة. وأما معنى الزكاة عند الفقهاء فستجد أن كل مذهب وله تعريف، الأحناف لهم تعريف والمالكية، لكن ستجد أن هذه التعاريف تدور حول 3 أمور أو 4 أمور، وهو أنهم يتطرقون إلى ذكر القدر المعين الذي هو المخرج من هذه الزكاة، وكذلك إلى تعيين المال، ما هو المال الذي تخرج منه الزكاة، وكذلك إلى مصارف الزكاة. فلهذا نحن نختصر ونقول أن الزكاة عند الفقهاء نستطيع أن نقول أن معناها هي نصيب مقدر شرعا في مال معين لأصناف معينين على وجه معين أو على وجه مخصوص. إذن هذا باختصار التعبد لله عز وجل بإخراج نصيب مقدر، وهذا النصيب لا نعرفه إلا بالشرع، كذلك في مال معين لأناس معينين، وكل ذلك جاءت به النصوص. والزكاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، وكذلك لها مقاصد شرعية. فكلنا يعرف أن الزكاة هي 3 أركان الإسلام، بل هي من مبانيه العظام، كما في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين: بني الإسلام على 5، وذكر منها وإيتاء الزكاة. وقد جعلها الله سبحانه وتعالى شعارا للدخول في هذا الدين، فلما منع أهل الزكاة أو فلما منع من منع الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق على منعهم الزكاة. لهذا يقول الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. والزكاة نجدها في كتاب الله، نجدها قرينة للصلاة، فقد جمع الله عز وجل بين الزكاة وبين الصلاة في مواضع كثيرة. لهذا يقول الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله: فالزكاة هي قرينة الصلاة، كما جاءت الآيات الكثيرة وجاء في مواضع كثيرة كذلك في كتاب الله، وهذا يدل على مكانتها. قال الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآيات في هذا كثيرة، كثيرة جدا. ولهذا نجد أن السنة كذلك اعتنت بالزكاة عناية دقيقة، وجاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين شأنها ومنزلتها العظيمة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا من هذه الأدلة، فقد مدح الله عز وجل القائمين بالزكاة، وكذلك جاءت النصوص في ذم من ترك الزكاة، بل إن الله سبحانه وتعالى في القرآن جعل الذين يتركون إطعام المساكين من المجرمين. قال الله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الآيات كذلك جاء ما يدل على مكانتها، أن الله سبحانه وتعالى جعلها من أسباب دخول الجنة. في هذا الحديث العظيم، وقبل الكلام عن مسائله، لا بد أن نعلم أنه جاء الوعيد الشديد لمن ترك هذه الزكاة وفرط فيها، وجاء أن ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه ذكر عقوبة تارك الزكاة. ولا شك أن تارك الزكاة ليس بكافر إلا إذا جحدها، أما إذا كان يفرط فيها ولا يؤدي الحقوق فهذا تحت الوعيد الشديد، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الإسلام وترك ركنا من أركانهم. ولهذا يوم القيامة أخبر الله عن عقوبته، ثم قال أن هذه العقوبة تكون في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر صاحب البقر وصاحب الغنم وهكذا. فهذا من الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد. وقد يقول قائل: ما هي المقاصد التي شرعت من أجله الزكاة؟ لا شك أن المقاصد كثيرة في ذلك. فأول هذه المقاصد أنها عبادة، فمن أداها وتعبد لله عز وجل بآدائها فقد امتثل أمر الله وقام بهذه الفريضة العظيمة. وقد ذكرنا شيئا من النصوص كيف أن الله مدح المؤمنين الذين يؤتون الزكاة، كما قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالمؤمن إذا تعبد بهذا وهو مأمور بامتثال هذا فقد أدى هذه العبودية كما أراد الله سبحانه وتعالى. ليست الزكاة هي ضريبة مالية، بل هي طاعة، هي قربة، العبد يتقرب إلى ربه بها ويخرجها وهو يرجو ما عند الله من الأجر والثواب، كما ذكرنا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك من مقاصد هذه الزكاة أن تشكر نعمة الله عز وجل عندما تؤدي هذه الزكاة، تشكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها، فالله هو الذي أنعم، هو المنعم، كما قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه من أعظم معاني الزكاة. كذلك إذا أداها المسلم وهو يرجو ثواب الله فإن الله يطهره من الذنوب، كما في الآية التي أشرنا إليها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فهذه الآية فيها التطهير من الذنوب. فهذه الزكاة إذا أخذت ودفعها وأداها صاحبها وأدى هذا الواجب فهي تطهره من الذنوب، كيف لا وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك كما أنها تطهرك من الذنوب تطهرك من البخل، تطهرك من الشح. هذا قد ذكره العلماء أنه في قوله تعالى تطهرهم أن النص عام في ذلك، ومعروف أن الشح مرض والبخل كذلك مرض وكلاهما مذموم. فإذا دفعها الإنسان وهو يحب المال، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد ذم عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، لماذا؟ لأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فحب الدنيا وحب المال شيء قد جبل عليه المرء، فإذا دفع هذا المال وأخرجه لا سيما أصحاب الأموال الكثيرة يكون قد تطهر من ذنوبه وخطاياه، وكذلك تطهر من هذا المرض. لهذا قال الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. كذلك المال نفسه يتطهر إذا أدى هذه الزكاة، فبالزكاة يحصل التطهير وتزول تلك الأوساخ، لا سيما أن هذا المال فيه حق، فهذا الحق إذا أدي فقد أدى ما عليه وتطهر ماله، أما إذا لم يؤدي الزكاة فيبقى ملوثا مشوبا لا يطهر إلا بإخراج الزكاة. وكذلك من أعظم مقاصد الزكاة مضاعفات الحسنات أو المضاعفة التي تحصل في الحسنات، فقد جاء في القرآن قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. ومن أعظم كذلك مقاصدها المواساة للفقراء والمحتاجين، هذه من المقاصد العظيمة المهمة التي شرعت لأجلها الزكاة. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في أموال الأغنياء هذا الحق المقدر، فيكون مواساة للمساكين والفقراء والمحتاجين، فكان فرضا في أموال الأغنياء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد. ومن أدى الزكاة فليعلم أن المال سينمو بإذن الله، وأن المال لا ينقص من هذه الزكاة التي أو هذا الحق الذي يخرج، كما جاء في صحيح مسلم: ما نقصت صدقة من مال. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ملكين ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، كما في الصحيحين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن هذا من أهم مقاصد الزكاة، والمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فيه الإشارة إلى هذا الركن العظيم وهو ركن الزكاة. ولا شك كما أشرنا أن ركن الزكاة وأن الزكاة هي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فعلى كل مسلم حر قد ملك النصاب واستقر هذا النصاب ومضى عليه حول، وهذه هي شروط الزكاة باختصار وسنشير إليها، فيجب عليه أن يخرج هذا الحق هذا الحديث من الأدلة على هذا والآيات التي ذكرناها وأشرنا إليها، ومنها قوله تعالى وآتوا الزكاة، وهي آيات كثيرة أمر الله فيها بأداء الزكاة. وهذا الحديث الذي فيه قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما الإجماع فقد نقله كثير من أهل العلم، بل ما كتب أحد في ذلك إلا وذكر أن الزكاة من أركان الإسلام وهي فرض على كل مؤمن. لهذا العلماء لما تطرقوا إلى شروطها ذكروا 5 شروط. الشرط الأول هو الإسلام، فلا تؤخذ الزكاة من الكافر بل لا تقبل منه. لماذا؟ لأن الكافر لم يؤمن بالله ورسوله ولم يؤمن بهذا الدين، والله عز وجل يقول في القرآن وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن هذا الحديث أيضا يؤكد أن الزكاة إنما تؤخذ من أهل الإسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التوحيد وذكر الصلاة قال فأخبرهم، يخبر من؟ يخبر أهل الإسلام، يخبر المسلمين أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. أما الكافر الذي أبى أن يسلم وأبى أن يدخل في دين الله فهذا تضرب عليه الجزية ولا تؤخذ منه الزكاة. فالإسلام شرط لوجوب الزكاة. وقد ذكرنا أن من مقاصدها أن الزكاة تطهر المسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أما الكافر فهو نجس بنص القرآن، إنما المشركون نجس، فلا يحصل له التطهير إلا بالتوحيد بالدخول في الإسلام. فلو بقي على كفره لا تقبل منه الزكاة ولا يقبل منه الصلاة ولا تؤخذ منه. وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب على تركها، بل يوم القيامة يحاسب على أنه ترك الزكاة، كما جاء في قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إذن عوقبوا على ترك الصلاة وعوقبوا على ترك الزكاة وإطعام المساكين. هذا دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام، والمقصود بالخطاب أنه يحاسب عليها يوم القيامة. أما أنه يطالب بها فلا يطالب بها حتى يسلم، فإن دخل في دين الله أخبر بالصلاة ثم أخبر بالزكاة كما في الحديث الذي بين أيدينا. ولهذا قال الله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فتوعدهم الله عز وجل على شركهم وعلى أنهم لا يعطون الحقوق التي هي متعلقة بأموالهم وهي الزكاة. الشرط الثاني من شروطها الحرية، لا بد أن يكون حرا، فالعبد الرقيق لا تجب عليه الزكاة، العبد المملوك. لماذا؟ لأنه مملوك وهو لا يملك شيئا، ولأنه هو مملوك لسيده، فالمال الذي بيده هو لسيده. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. إذن هذا دليل على أن العبد ملك لسيده، ومال العبد كذلك ملك لسيده، فلا تجب الزكاة على العبد لأنه مال فهو ملك لسيده. وحتى المكاتب كذلك، المكاتب أيضا ما زال عبد فهو كالعبد أيضا وإن كاتب سيده حتى يخرج من العبودية. لأن المكاتب، من هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يقول له سأدفع لك مالا وأعتقني، فيسمى مكاتبا. لماذا؟ لأنه كاتب سيده على كذا وكذا يدفع له في كل شهر، فيقول له سأعطيك 1000 درهم وكل شهر أدفع لك 100 درهم، فإذا أديت هذا المال أعتقتني، فيوافق السيد على ذلك، فكتب له كتابا واتفقوا على ذلك، هذا يسمى مكاتب. فالمكاتب ما زال عبدا حتى يعتق، كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. الشرط الثالث أن يملك النصاب، وهذا سيأتي في الحديث الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأموال وذكر النصاب في كل مال، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة وهكذا، وهو حديث أبي سعيد سيأتي معنا. فمن ملك نصابا فهو غني فيجب أن يخرج الزكاة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي بين أيدينا قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فذكر أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، ومعروف أن الغني هو الذي قد ملك نصابا فتجب عليه الزكاة في هذا المال الذي قد بلغ النصاب. الشرط الرابع أن يستقر ملكه بأن يكون هذا المالك لهذا الشيء أو لهذا المال أن يملكه ملكا مستقرا، فلا يتعلق بهذا المال حقوق للغير ولا يستطيع أن يتصرف فيه لأنه لا يملكه ملكا مستقرا، كما ذكرنا في دين المكاتبة. قال العلماء: لا زكاة على السيد في دين الكتابة. لماذا؟ قالوا: لعدم استقراره، فلا زكاة فيها، لأن العبد قد لا يستطيع أن يدفع مال الكتابة ويعجز عن ذلك. إذن هذا مثال للمال الذي هو ليس مستقر، وضربوا أمثلة كثيرة في ذلك. والشرط الأخير هو أن يمضي الحول وهي سنة كاملة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، في أحاديث كثيرة من طريق عائشة ومن طريق علي عند أبي داود وعند ابن ماجه، وجاء أيضا من حديث ابن عمر كما عند الترمذي. وهناك استثناءات في بعض الأموال سيأتي ذكرها، يعني مثلا ما يخرج من الأرض لا يشترط له الحول. لماذا؟ لأنه بخروجه يوم حصاده تجب فيه الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده. وقد يكون هذا الزرع الذي خرج من هذه الأرض يخرج بعد 6 أشهر أو 5 أو أقل، فلا يجب في هذا في هذه أو في هذا الصنف لا يجب أن يدور الحول، وهي الأموال التي فيها العشر، أموال التي يجب فيها العشر أو نصف العشر، وهي الحبوب والثمار أي الخارجة من الأرض، هذه تجب الزكاة عند حصادها كما في الآية التي أشرنا إليها. وسيأتي التفصيل أيضا في السائمة أو نتاج السائمة التي هي أولاد السائمة من بهيمة الأنعام، كذلك حولها هو حول أمهاتها. وسيأتي معنى الكلام حول الركاز كذلك أنه لا يشترط له الحول. إذن هذا باختصار وإشارة إلى شروط الزكاة. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. معاذ بن جبل الصحابي المشهور المعروف الذي هو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، كان فقيها رضي الله عنه ومن خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في 10، قالوا كان إرساله قبل حجة الوداع كما جاء في بعض الروايات عند البخاري وغيره، ومنهم من يقول كان في آخر 9، أي عندما انصرف ورجع من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام. لماذا أرسله إلى اليمن؟ أرسله من أجل الدعوة إلى الله حتى يعلمهم القرآن والتوحيد وشرائع الإسلام، وكان أيضا يقضي بينهم، وكان أيضا يقبض أموال الصدقات من أهل اليمن، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن. أخبره: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. لماذا؟ قالوا: هذه توطئة وتمهيد، وكأنه يقول إن أهل الكتاب عندهم علم ولعلهم يناظروك، فإياك أن تخاطبهم كمخاطبة المشركين وعبدة الأوثان، فأهل الكتاب عندهم شيء من العلم، كذلك الشبه، وهذا معروف. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يمهد ويوطئ لمعاذ حتى يستعد لهؤلاء ويستجمع همته في الدعوة إلى الله، لأن الذي سيقابلهم هم أهل كتاب، وكان الغالب فيهم أنهم من اليهود. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يدعوهم، فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له: فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن دعوة التوحيد، وهذه هي دعوة الرسل، والمقصود بالتوحيد هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هو الذي بعث الله به الرسل، وهو الذي أنزل سبحانه وتعالى الكتب من أجله، بل هو الذي حصل فيه النزاع والجدال والخصام بين الرسل وأممهم. كيف لا وقد انقسم الناس بسبب هذا التوحيد إلى قسمين أو إلى فريقين، إلى مؤمنين وإلى كافرين، ولهذا شرع الله الجهاد لإعلاء كلمته، لإعلاء التوحيد. وستجد أن القرآن كله مملوء من هذا التوحيد في تحقيقه وفي الدعوة إليه، بل أخبر الله أن النجاة والفلاح والسعادة في الآخرة لا تكون إلا بهذا التوحيد. لهذا، لأهمية هذا التوحيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فطالبه أن يبدأ بالشهادتين، أصل الدين، فلا يصح شيء من فروع الدين إلا بهذا الأصل. هذا الأصل فرط فيه الكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، لا يهتمون به ولا يدعون إليه، ولهذا تجد كثيرا من الكتب قد تخبطت في تفسير لا إله إلا الله وفي تفسير هذه الكلمة العظيمة، وجاءت الفرق الهالكة كالمعتزلة والجهمية والجبرية والفلاسفة والصوفية والمرجئة، كلهم عندما يعرفون التوحيد الذي هو توحيد الألوهية يخبطون خبط عشواء في ذلك. فالمعتزلة عندهم نفي الصفات هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. الجهمية كذلك والجبرية يأتون إلى صفات الله عز وجل فيجحدون كل الحقائق المتعلقة بأسمائه وصفاته، ومثلهم الفلاسفة. ولهذا صدق السلف عندما قالوا: المعطلة يعبدون عدما، والمجسمة يعبدون صنما. والصوفية كذلك عندهم من الشركيات والبدع والخرافات والكفريات، حتى إذا قيل لهم ما هو التوحيد الذي أمرنا بتحقيقه تجدهم يقولون هو شهود حقيقة التوحيد، فالموحد عندهم هو الذي يرى الله، هكذا يقولون، الذي يرى الله عين كل شيء، هم أهل وحدة الوجود والعياذ بالله، وهذا كله كفر وشرك بالله. وهكذا عامة المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، بخلاف أهل السنة الذين يرون أن التوحيد الذي أمرنا به هو التوحيد الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ينجي صاحبه في الدنيا وينجي صاحبه كذلك في الآخرة، أما في الدنيا من القتل والأسر، وأما في الآخرة من عذاب النار. وليس المقصود بالتوحيد هو توحيد الربوبية، أن يعتقد أن الله هو رب كل شيء وأن الله هو خالق كل شيء، ليس هذا هو التوحيد الذي جاءت من أجله الرسل، بل التوحيد المقصود به توحيد الألوهية. يعني مع توحيد الربوبية لا بد أن تؤمن بتوحيد الألوهية الذي هو الغاية العظمى من بعثة الرسل، ومن أجله خلق الله الخلق، بل ما خلقت الجنة وما خلقت النار وما اقتسم الناس إلى شقي وسعيد إلا بسبب هذا التوحيد. والأدلة في ذلك كثيرة. هذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث من الأحاديث التي تدل على هذا الأصل العظيم، وهو الدعوة إلى توحيد الألوهية. الله عز وجل يقول في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل قد جاءوا بإخلاص الدين لله وحده وأمروا أممهم بذلك، فهي الغاية التي من أجلها بعث الله الرسل. لهذا قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك قال الله في القرآن: قل يا رسول الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن ما هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب؟ هذا هو التوحيد، توحيد الألوهية، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو مفتاح دعوة الرسل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، إلى آخر الآيات. وما من رسول أرسله الله، نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب، كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الذي فهمه الأمم حينما حاربوا أولئك الرسل، أرادوا أو فهموا من دعوة الرسل أنهم يريدون أن يتركوا كل ما يعبد من دون الله، وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولهذا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام قومه إلى هذه الدعوة العظيمة، دعوة التوحيد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فكل الأقوام السابقة فهموا هذا، أن النبي أو الرسول الذي يرسل إليهم يريد منهم أن يتركوا ما يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، أن يتركوا ما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانوا يتعجبون فيقولون هذا الكلام، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. كيف صير الآلهة الكثيرة وهي 360 آلهة عندهم في مكة في البيت، صيرها إلها واحدة؟ إن هذا الذي جاء به محمد ودعا إليه لشيء عجيب، هكذا يزعمون. وكل الأنبياء على ذلك، كل هؤلاء الذين جاءوا كهود عليه السلام ونوح وصالح وشعيب، أقوامهم كانوا يردون عليهم بذلك. فمثلا ماذا قالوا لهود؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وجاءت الآيات الكثيرة التي تأمر بالعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعترفون بالربوبية، لا ينكرونها في الجملة، لا ينكرونها، وإن كان عندهم نقص أيضا في الإيمان بها، لكن في الجملة لا ينكرونها، ولا يجعلون أحدا من آلهتهم شريكا لله في الربوبية، بل يعترفون إذا سئلوا من رزقكم، من خلقكم. لهذا قال الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن الخصومة بين الرسل وبين من بعثوا إليهم لم تكن في توحيد الربوبية، ها هم يقرون بهذا النوع من التوحيد، وما أنكره إلا فرعون أو النمرود من كان مكابرا عنيدا، وإلا هذه الآيات تثبت أنهم يقرون بذلك. فكانت الخصومة بين الرسل وبين أممهم في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، كما أشرنا في الآيات أنهم كانوا يقولون أجئتنا لنعبد الله وحده، انظروا لنعبد الله وحده. إذن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، خلافا للمتكلمين وغيرهم من أهل الباطل والبدع والأهواء والأشاعرة وإلى آخره، فهؤلاء يصرحون في كتبهم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية، وهذا من أبطل الباطل. وقد أشرنا إلى أن المشركين قد أقروا واعترفوا بذلك، وأنهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يملكهم وهو الذي يدبر أمرهم. فمن فسر التوحيد وحقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب بأنه توحيد الربوبية فهذا باطل، بل هو من أبطل الباطل. بل إن هؤلاء المتكلمين الأشاعرة يأتون إلى لا إله إلا الله فيقولون معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، لا رب إلا الله. هذا كان كفار قريش يقرون به كما أشرنا إلى الآيات التي ذكرناها آنفا. أما أهل السنة والجماعة السلفيون أهل الحديث يقولون إن التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، ومعنى الشرك أن تجعل مع الله إلها آخر. ولهذا هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا حديث معاذ حين أرسله إلى اليمن، في بعض الروايات قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، وفي هذه الرواية كذلك التي بين أيدينا فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وكل هذه الروايات في الصحيح في البخاري ومسلم أو في أحدهما، فرواية ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله في الصحيحين، ورواية فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله كذلك هي في الصحيحين وهي التي ذكرها المؤلف، وفي رواية مسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، وكذلك جاء في البخاري أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. كل هذه الروايات تبين بوضوح وبجلاء أن لا إله إلا الله هو أن تفرد الله بالعبادة وأن تبتعد كل البعد عن عبادة ما سواه. هذا هو التوحيد، هذه حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. لهذا الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث بوب تبويبا عظيما، فقال رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر هذا الحديث، حديث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليبين لهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن يفرد الله بالعبادة، وهو التوحيد الذي لا يرضى الله سبحانه وتعالى به بديلا. ولهذا قال لمعاذ لما كان معه على حمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وفي بعض الروايات بني الإسلام على خمسة، وفيها على أن يوحد الله، على أن يوحد الله، وفي رواية على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وجاءت أيضا في رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهكذا الأحاديث الكثيرة التي تبين عظم التوحيد، وأن التوحيد الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقبله الأنبياء إنما جاء بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر حينما حجة الوداع، قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك جاءت في الأحاديث الكثيرة بيان خطورة الشرك، وأن لا إله إلا الله يجب أن يفرد الله بالعبادة مع الكفر بجميع ما يعبد من دونه. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الذين يتركون التوحيد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. إذن هذا الحديث العظيم فيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأمره بأن يدعو الناس إلى التوحيد، وهذا هو التوحيد. ثم أخبره عن الصلاة ثم الزكاة، ثم قال فرض فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هنا مسألة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هناك مسألتان مشهورتان. المسألة الأولى وهي المتعلقة بنقل الزكاة، هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ترد، قال له تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ظاهر الحديث أنها تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقراء البلد، فلا يجوز أن تؤخذ وترد على غير فقراء البلد، كأن تنقل من بلد إلى بلد. هذه المسألة وهي مسألة مشهورة، وقبل الكلام عنها لا بد أن نعلم أن العلماء اتفقوا على جواز النقل في حالة واحدة، وهي إذا استغنى أهل البلد عن الزكاة. فلو كانت هناك بلد ليس فيها فقراء واستغنوا عن الزكاة فيجوز نقلها إلى بلد آخر، وهذا شيء متفق عليه بين أهل العلم، وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح. لكن لو أن هذه البلد لم يستغنوا عن الزكاة وهم في حاجة إليها، فهل يجوز أن ننقلها إلى بلد آخر؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين. فالقول الأول لا يجوز نقل الزكاة، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، ومعه أيضا أحمد الحنابلة مع الشافعي في عدم الجواز، إلا أنهم يرون أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر، إن كانت مسافة القصر فلا يجوز، بخلاف إذا كان دون ذلك. والقول الثاني في المسألة وهو يجوز نقل الزكاة، الأحناف في الجملة يرون أن الزكاة لا تنقل ويكره نقلها، لكن في حالات من الأحوال أجاز النقل، كأن يكون مثلا يريد أن ينقل الزكاة لأقرباء له فيقولون ما دام أنه قريب لك لا بأس أن تنقلها، أو يريد أن ينقل الزكاة إلى من هو أحوج في بلد آخر وهم فقراء أفقر من هذه البلد. والقول المشهور عن مالك أنه يجوز نقل الزكاة للمصلحة وللحاجة، الأصل أنه لا يجوز النقل إلا للحاجة والمصلحة. إذن هم قولان مشهوران، القول الأول بالمنع وهو الأكثر وعليه كثير من أهل العلم، والقول الثاني بالجواز، والقول الذي فصل في المسألة وهو ينظر إلى الحاجة والمصلحة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أنه لا يجوز النقل إلا للحاجة والمصلحة. أما الذين ذهبوا إلى جواز النقل استدلوا بهذا الحديث، الذين ذهبوا إلى عدم جواز نقل الزكاة وأنه لا يجوز النقل استدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي أن الصدقة حينما أرسله إلى اليمن تؤخذ من أهل اليمن، من أغنياء أهل اليمن، فترد على فقراء أهل اليمن. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الضمير، ترد على فقرائهم، يختص بفقراء البلد فلا تنقل عنهم. وكذلك استدلوا بما جاء في حديث عمران بن حصير رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه أبو داود في سننه وعند ابن ماجة، وهو حديث صحيح، أن عمران بن حصين بعثه أحد الأمراء من أجل الصدقة، فلما رجع عمران سأله هذا الأمير، قال له أين المال؟ فقال وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ووضعناها حيث كنا نضعها، يعني بمعنى أخذناها من الأغنياء فرديناها أو رددناها على الفقراء، وهكذا كنا نصنع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فعمران يشير إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وأنها كانت تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، فيعطيها للمستحقين في ذلك البلد. قال العلماء إذن هذا دليل على أنها لا تنقل، لأن عمران يذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجع إلى الأمير لم يأتي بشيء من المال ومن الزكوات، إنما أخذها من أغنياء البلد فردها على فقرائهم. وهكذا جاءت أحاديث كحديث عمران بن حصين وقد يكون في بعضها شيء من الضعف. أما الذين ذهبوا إلى جواز نقل الزكاة لمصلحة راجحة، وأشرنا إلى الأحناف أنهم يفرقون إذا كان هناك قريب محتاج أو كان هناك من هو أشد فقرا، وكذلك جواز نقل الصدقة مطلقا، الذين ذهبوا هم قليل، ماذا قالوا؟ قالوا جاءت النصوص بإعطاء الصدقات للفقراء ولم تحدد أن تكون لابد في البلد نفسه، يعني قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، قالوا هذا فيه أن الصدقة تعطى للفقير والمسكين في أي بلد كان، سواء كان في هذه البلد الذي أخذنا من أغنيائها أو كان في بلد آخر، ما دام أن الوصف قد قام به وكان فقيرا أو كان مسكينا أو كان من المؤلفة أو إلى آخره، فهذا يعطى الزكاة في أي بلد كان. وكذلك قالوا جاء في صحيح مسلم لما جاء قبيصة بن مخارق رضي الله عنه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه على حمالة تحملها، وقال تحملت حمالة يا رسول الله، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، والحديث في صحيح مسلم، يعني ابقى عندنا هنا في المدينة وستأتي الزكوات إلينا وسنعطيك من هذه الزكوات، لأنه تحمل حمالة كأنها هدية أو غرامة، لأن هذا المقصود بالحمالة ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، كأن تقع حرب بين قبيلة وقبيلة فتسفك فيه الدماء، فهو يأتي ويصلح بين القبيلتين أو بين الفريقين فيتحمل الديات، وما يكون عنده المال الذي يسدد به الديات، فتكون في ذمته لأنه هو الذي تحمل. فجاء قبيصة يشتكي إلى النبي عليه السلام ويطلب منه أن يساعده لهذه الحمالة، فقال له أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال العلماء هذا دليل على جواز نقل الصدقة، لماذا؟ لأن النبي عليه السلام يقول له انتظر وستأتي الصدقات من بلد آخر، قالوا هذا دليل على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. لهذا أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال أشار إلى هذه الفائدة، فقال هذا قبيصة بن مخارق هو من أهل نجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له انتظر وستأتينا الصدقات من الحجاز وسنعطيك، فدل على جواز نقلها. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها نصوص ظاهرة وواضحة، إنما هي اجتهادات من أهل العلم وفهم للنصوص، لأن بعضهم لا يسلم بحديث ابن عباس وهو حديث الباب أن المقصود فترد على فقرائهم، أي المقصود فقراء البلد، لا يسلمون بهذا، بل يقولون فترد على فقرائهم، أي على فقراء المسلمين سواء كانوا من هذه البلد أو من غيرها، هكذا فسرها كثير من المحققين، وأشهرهم ابن دقيق العيد رحمه الله لما جاء إلى هذا قال الذين يستدلون بهذا الحديث على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد هذا الاستدلال فيه ضعف. طيب ما هو المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح أن تؤخذ من أغنياء المسلمين وتعطى لفقراء المسلمين، فهنا المقصود من حيث إنهم مسلمون، من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن فقط، بل تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، فلا يوجد نص صريح في تحريم ذلك، ولا نستطيع أن نقول لا يجوز ولا تجزئ الزكاة إذا نقلها، بل يقال في هذه المسألة الأولى أن الزكاة تؤخذ من البلد أي من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل، لكن لو نقلت فهي زكاة صحيحة، لكن متى تنقل؟ تنقل كما ذكر الإمام مالك رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام عند المصلحة الراجحة، عند الحاجة، يعني مثلا لو كان هناك حرب على أهل الإسلام في بلد، فهنا مصلحة راجحة وضرورة قد تكون، فلا بأس من نقلها، بل الأصلح أن تنقل إلى أولئك في البلد الآخر الذي فيه الحرب على أهل الإسلام وقد غزاهم أهل الشرك وشيء من ذلك. إذن المسألة مشهورة كما أشرنا، وهذا هو الصواب، وإن كانت النصوص لا تؤيد قولا على قول. وإنما هي فهم لأهل العلم، وهذا هو أقرب ما يكون أن يقال أن الأصل تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم، وإذا نقل الإنسان زكاته فزكاته صحيحة، لكن لا يكون هذا النقل في الحقيقة إلا لمصلحة راجحة أو كما أشار شيخ الإسلام تيمية وهو مذهب مالك للحاجة والمصلحة. ثم قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. كرائم الأموال المقصود بقوله فإياك يعني اتقي واحذر كرائم أموالهم، والكرائم جمع كريمة، والمقصود بها الشيء العزيز الذي له قيمة عند رب المال، الشيء النفيس من ماله، فلا تأخذه، كأن تكون سمينة أو كذلك التي هي قريبة العهد بالولادة، وكذلك باعتبارها أكولة مسمنة، فهذا كله لا ينبغي بل لا يجوز أن يأتي ويأخذ من كرائم الأموال. يأخذ من الوسط، يأخذ من الوسط، ليست بالضعيفة الهزيلة ولا بالكرائم، إنما هو الوسط، ينظر في ذلك إلى الوسط، فلا يأتي مثلا إلى الفحل والتيس الذي يحتاجه صاحبه ورب المال فيأخذه، لا يفعل هذا. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا من كرائم الأموال، ثم حذره أيضا من دعوة المظلوم. بعد أن ذكر كرائم الأموال وأشار إلى أنك لو أخذت كرائم الأموال قد تغضب صاحب المال وقد ماذا يكون مظلوما فيدعو عليك، فقال له: واتقي دعوة المظلوم، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. ينبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن دعوة المظلوم شأنها عظيم وأنها تستجاب، وهذا كما أشار العلماء بعد أن نهاه عن أخذ كرائم الأموال فيه إشعار بأن أخذها ظلم، ثم نبهه إلى دعوة هذا المظلوم، فكأنه يقول: اجعل بينك وبين دعوة المظلوم العدل والإنصاف حتى لا يحصل أن هذا المظلوم يدعو، فإذا دعا استجاب الله دعاءه، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة عند أحمد وعند الترمذي وابن ماجه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي: ثلاثة دعوات لا شك في إجابتهن، وذكر منهن دعوة المظلوم. وجاء من حديث ابن عمر عند الحاكم في المستدرك: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. وجاء أيضا في حديث وإن كان فيه ضعف عند الإمام أحمد أن المظلوم تستجاب دعوته وإن كان فاجرا، هذا جاء في مسند الإمام أحمد: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. بل جاءت رواية: وإن كان كافرا، وهي أيضا في المسند، لكن في الحقيقة أيضا فيها ضعف. أما الرواية الأولى من طريق أبي هريرة وفيها أبو معشر وهو ضعيف، والرواية الثانية أيضا هي في المسند من حديث أنس وفيها أبو عبد الله الأسدي وهو كذلك ضعيف: دعوة المظلوم ولو كان كافرا ليس دونها حجاب. لكن حديث معاذ عام: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهنا المظلوم ولو كان كافرا، وقد جاءت الرواية لكن فيها ضعف، إلا أن معناها صحيح. وهكذا أشار العلماء إلى أن الداعي لو دعا فهو على ثلاثة مراتب، وقد جاء الحديث عند أحمد في المسند من طريق جابر رضي الله عنه ومن طريق أبي سعيد الخدري أن الرجل إذا دعا إما أن يعجل له ما طلب في دعائه، وإما أن يدخر الله عز وجل له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه السوء، يدفع عنه من السوء مثل هذا الذي دعاه أو دعا من أجله. فهذا الحديث يبين أن الظلم أمره عظيم وقد عظمته النصوص، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. جاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات